العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: تجافى جنوبهم عن المضاجع يضربون قبل طعام ما أسلم يتقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله جل جلاله وقد تكلم عن الذين إذا ذكروا بآيات ربهم آمنوا بها ثم خروا بعد ذلك سجدا ثم سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ثم هم يتهجدون ليلا يتركون مراحتهم ونساءهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ربهم ينفقون. هؤلاء المؤمنون، هؤلاء القانتون، هؤلاء المتهجدون ليلا والناس نيام. يقول الله عنهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لهم لهؤلاء. الضمير يرجع لهم، هؤلاء الموقنون المؤمنون العابدون القانتون الصالحون المستجيبون لله ولرسوله. هؤلاء لا تعلم نفس، والنكرة تدل على العموم، لا تعلم أي نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما أخفى الله لهم مما تقر به عيونهم وتسر به نفوسهم وتقرب له أرواحهم ويصعدون به في الجنة سعادة لا شقاء بعدها أبدا. والقرة أصلها من البرد والاطمئنان، والعين إذا بردت يعني ذلك أنها في سرور وأنها في راحة، فإذا حزنت تجدها في حر وتجدها في التهاب وتجدها في غير استقرار ولا هدوء. وأصبحت هذه الكلمة في لغة العرب تعني قرة العين، تعني السرور وتعني الطمأنينة وتعني الفرح بما يريد الإنسان وتطمئن له نفسه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي الله أخفى لهم ذلك فلم يذكره ليفاجئهم برحمته برضاه كما أخفوهم عندما قاموا ليلا والناس نيام ولا يرى عبادتهم أحد فكلهم نيام. أخفوا هذه العبادة النافلة عن الناس، فأخفى الله جل جلاله ما أعد لهم من خير وأعد لهم من رحمة وأعد لهم من نعيم دائم جزاء أعمالهم وطاعتهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جوزوا بذلك وكوفئوا جزاء عملهم وعبادتهم وطاعتهم. هؤلاء عندما يقول الله هذا عنهم فهو يحب المؤمنين أن يعملوا عملهم ويجتهدوا اجتهادهم ويتهجدوا تهجدهم ويحمدوا ربهم حمدهم. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا لا يستوون. وهو استفهام تقريري، أي قرر الله وأمر وجعل في علمه السابق أن المؤمن ليس كالكافر بحال من الأحوال لا يستوون، ليس هذا وهذا سواء. إن المؤمنون جوزوا بقرة عين، جوزوا بالجزاء الأوفر رحمة وسعادة ورضا، فالكافرون ليسوا كذلك، فهم قد عوقبوا باللعنة والغضب والطرد عن رحمة الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الفسوق الخروج عن طاعة الله، ويعنى بها هنا الكافر، ليس المؤمن كالكافر عند رحمة الله ورضا الله وجزاء الله لكل حسب عمله. أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي الفاسق. والفسوق الخروج عن أمر الله، والخروج عن أمر الله يعني الكفر، فالكافر والمؤمن ليس سواء، هذا في رحمة وهذا في غضب، هذا في الجنان يتنعم كيف شاء، وذاك في السعير يحرق كما لم يشاء. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي المؤمن والفاسق، وهو بمعنى الجمع، لأن الألف واللام هنا هي لاستغراق الجن، أي كل مؤمن، كما أن كل مؤمن كما أن كل كافر لا يستوون، ليسوا سواء عند الله. فالأمر ليس متعلقا بفرد، ولكن متعلق بالمجموع كله. قال تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم فصل، فقال تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما الذين فسقوا فمأواهم النار. أما الذين آمنوا، أما أي بعد الانتهاء من الكلام السابق ننتقل إلى كلام لاحق، والكلام اللاحق مفصل والسابق مجمل. المجمل أن الكافر والفاسق ليسا سواء، والمفصل أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. الذين آمنوا بالله، برسل الله، بكتب الله، بأن الجنة حق وبأن النار حق، ثم عملوا الصالحات بعد ذلك، أقاموا الصلوات وآتوا الزكاة وحجوا بيت الله الحرام وصاموا شهر رمضان وتركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقاموا بالواجبات قدر جهدهم وطاقتهم واستطاعتهم، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، ليست جنة واحدة، هي جنان، هي بساتين، هي رياض، جعلها الله لهؤلاء مأوى، أي متبوأ ومسكنا وموطنا ومقاما نزلا ضيافة، أي أضافهم الله بأن ملكهم هذه المنازل مأوى ومقاما دائما أبدا سرمدا، يتلذذون بما أنعم الله به عليهم. وأعظم اللذات رؤية الله جل جلاله ورضا الله عنهم جل جلاله نزلا بما كانوا يعملون، أي ذلك المأوى في تلك الجنات، الله جعلها لهم حال كونها نزلا منزلا وضيافا بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم. هذه الباء يقال لها في لغة العرب وفي نحوه باء السببية، أي كانت هذه الجنات مأوى لهم ومنازل، كانت لعبادتهم ربهم ولقيامهم بأعمالهم ولاستجابتهم لدينهم ولما أمرهم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الفريق الآخر وأما الذين كفروا فسقوا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهكذا الله يجمع جل جلاله سنة من سننه وعملا من أعماله بين الجنة والنار، بين العمل الصالح والعمل الطالح، ليكون المؤمن بين رغبة ورهبة، بين خوف ورجاء، تارة يعبد الله خوفا من ناره وغضبه، وتارة يعبدوه طمعا بجنته وطمعا برضاه ورحمته. وأما الذين كفروا فمأواهم النار، أما الذين فسقوا وخرجوا عن أمر ربهم، هؤلاء الفاسقون، هؤلاء الخارجون عن أمر ربهم، مأواهم ومنزلهم ومقامهم النار، مأواهم النار، كما جعل الله لأهل النعيم والطاعة الجنة مأوى ومنزلا، جعل للفاسقين الكافرين النار مأوى ومنزلا. هؤلاء بما عملوا من طاعات وهؤلاء بما عملوا من سيئات. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فمتبوؤهم ومنزلهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها النار وهي تلتهب وهي يأكل بعضها بعضا، تجد هؤلاء المعذبين، هؤلاء الكافرين الفاسقين يفرون من مكان إلى مكان ظنا منهم أن النار لا تصمهم وأن لهيبها لا يحرقهم، فهم على ذلك يحرصون أن يفروا عنها بما يطمعهم أن يخرجوا ويبتعدوا استمرارا. فقال الله عنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها بأن لحقتهم النار أو ملائكة العذاب أخذت تضرب وجوههم وأدبارهم وتسوقهم إلى السعير وإلى النار المؤلمة الموجعة جزاء كفرهم وخروجهم عن أمر الله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار أعيدوا فيها أرجعوا للنار. لماذا؟ بسبب ماذا أعيدوا فيها؟ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. تحسسوا واشعروا كما يذوق الإنسان شيئا بلسانه، ذوقوا ذلك بأبدانكم، ذوقوا بخلايا أجسامكم، ذوقوا عذاب النار المؤلم الموجع المهين. هذه النار التي كنتم تكذبون بها حال الدنيا